ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشارة خير من فوق الثرى أثرى طير الأخلاق والشيام ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشارة خير من فوق الثرى أثرى طير الأخلاق والشيام mesra.